بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. لا تولى تبارك وتعالى بالله وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، هذه ليلة الأربعاء الخامس شهر جمادى الأولى لعام أربع جمادى الثانية لعام 44 وأربعمائة وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرح والتعليق على تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي المالكي الغرناطي رحمه الله وغفر له. وكنت قد توقفت معكم في اللقاء الماضي منذ شهر تقريبا عند قوله: وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا البر وتقول القمح. وهذا هو الحد اللفظي، لأنه سبق المؤلف وتكلم عن الحد الحقيقي والحد الرسمي. وهذا في المنطق، المناطقة يقولون أن الشيء يحد حدا حقيقيا ويحد حدا رسميا ويحد حدا لفظيا. وقد سبق الكلام عن الحد الحقيقي والحد الرسمي، والليلة يتكلم المؤلف عن الحد اللفظي، وهو أسهل الحدود، لأنك تحد اللفظ بلفظ يرادفه تماما. الحد اللفظي عرفه المناطق بقولهم: هو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه. الحد اللفظي هو شرح اللفظ بلفظ أشهر، يعني أنك يعرض عليك لفظ لا تعرف معناه فيشرح لك أو تعرف به أو تتصور معناه بلفظ آخر يرادفه، كما يقال لك العقار فأنت لا تعرف العقار فتقول: ما هو العقار؟ فيقال لك: العقار هو الخمر. فهنا شرح أو بين لك حد العقار حد العقار ومعناه بلفظ واحد وهو الخمر. وأنت أن تحد العقار بالحد المعروف عند المناطق الذي يتضمن إما الأوصاف الذاتية أو الأوصاف العارضة. فإن حددت العقار وهو الخمر الأوصاف الذاتية فهذا يسمى حد حقيقي، وإذا حددته بأوصافه العارضة فهذا يسمى حد رسمي. المهم، فأنت تقول العقار أو يقول لك العقار، تقول: ما العقار؟ لا أعرفه، ما العقار؟ فيقال لك: العقار هو الخمر. تكون بهذا قد عرفت ما هو العقار وعرفت به بلفظ واحد، وهذا من أسهل الحدود، لأنك تعرف الشيء وتدركه وتتصوره بلفظ واحد فقط. ومن الممكن أن يقال: العقار هو شراب مسكر معتصر من العنب. هذا حد للعقار، ولكن هذا حد حقيقي. العقار هو شراب مسكر معتصر من العنب، هذا حد ولكنه حد حقيقي. أما إذا قلت العقار هو الخمر فهذا حد لفظي، وهذا أسهل وتتصور فيه الشيء بسهولة ويسر. طيب، كذلك إذا قال لك الليث فأنت تقول: ما الليث؟ ما الليث؟ فقال: الليث هو الأسد. فهنا عرفت الليث وتصورته بلفظ واحد، فهذا يسمى الحد اللفظي. هذا يسمى الحد اللفظي. الحد اللفظي تحصل أو يحصل إدراك الشيء المحدود وهو العقار أو الليث عن طريق شهرة اللفظ المرادف له، عن طريق شهرة اللفظ المرادف له. لهذا يشترط المناطق في الحد اللفظي أن يكون اللفظ الثاني أشهر من الأول. يعني عندما يقال لك: ما العقار؟ تقول: الخمر. لا تأتي تعرف العقار بحده اللفظي بلفظ أشد خفاء وغموضا من لفظ العقار، وإلا إن لا يحصل تعريف، لأن التعريف الغرض من معرفة السامع للمعرف. أو أن يعرف السامع بالشيء المراد حده. فإذا عرفت العقار بلفظ خفي لا يعرفه السامع فأين التعريف؟ إنما هنا يحصل إبهام لا يحصل تعريف. فإذا من شرط الحد اللفظي أن يكون اللفظ الثاني الذي يعرف به المحدود أشهر من اللفظ المراد حده وتصوره. خلاص كده؟ طيب المؤلف ابن جزي رحمه الله اشترط في الحد، قال: ويشترط أن يكون، أي الحد اللفظي، مساويا لا أعم. يعني عندما تحد اللفظ بلفظ آخر لابد أن يكون اللفظ الذي تحد به مساوي للفظ المراد حده، ليس أعم منه، لأنه إن كان أعم منه لم يحصل تصور حقيقي لللفظ المراد حده. يبقى إذن أول يشترط أن يكون لا أعم من اللفظ المراد حده ولا أخص، يعني لابد أن يكون مساويا له، لا أعم ولا أخص. والشرط الثاني أن يكون أظهر منه. خلاص، يبقى إذا حددت لفظا بلفظ فلا بد أن يكون اللفظ الذي تحد به أشهر من اللفظ المراد حده، يكون مساويا له، لا أعم منه ولا أخص. قال المؤلف: ويحترز في الحد والرسم والمرادف، يعني في الحد الحقيقي والحد الرسمي والحد اللفظي في الحدود الثلاثة، من التعريف بالمشترك، يعني أن تعرف باللفظ المشترك. واللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر. اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، يعني العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين التي تنبع أو تفيض بالماء، وتطلق على الجاسوس، فهذا لفظ مشترك، يعني هو لفظ واحد يطلق على أكثر من معنى مختلف ومتفاوت فيسمى هذا مشترك. أنت في الحد المؤلف يقول يحترز في الحدود الثلاثة الرسمي واللفظي والحقيقي من التعريف بالمشترك. ليه؟ لأن التعريف بالمشترك يحدث إيهام ويسبب خطأ، لأنك لا تدري عندما تعرف مثلا أو تحد شيء وتضع في الحد أو يعتمد الحد على العين، فأنت لا تدري هو يقصد العين الباصرة أو عين الماء أو يقصد الحاد العين الذي هو الجاسوس، فيجتنب الحد بالألفاظ المشتركة. قال: ويجتنب في التعريف أيضا الأخفى، يعني يحترز من التعريف بالمشترك والأخفى. والأخفى المراد به الخفي، اللفظ الخفي. وهذا سبق وذكرت لكم أن من شرط الحد اللفظي أن يكون اللفظ الذي تحد به أشهر من اللفظ المراد حده، لأن المقصود أو المراد التعريف ليس المراد الإبهام. فأنت إن عرفت بالأخفى حصل إبهام عند السامع، وهذا ليس مرادا، إنما المراد الإفهام. ففي الإفهام لابد أن يأتي الإنسان بالألفاظ المشهورة المعروفة، أما الإبهام فيأتي الإنسان بالألفاظ الخفية. وطبعا المراد هنا الإفهام والتعريف، فلابد أن تكون الألفاظ مشهورة ومعروفة. قال المؤلف: يحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف بالمشترك والأخفى ومن الإجمال في اللفظ. هذا كلام مهم جدا، يعني يحترز وأنت تعرف من الإجمال في اللفظ. قال: والإجمال هو إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة، لأنه كما قلت لكم المراد من الحد، ما المراد من الحد؟ المراد التعريف والإفهام، فيجتنب كل شيء يحدث إبهاما أو إلباسا. شوف الإنسان عندما يعرض عليه الكلام، إما أو المتكلم عندما يكلم الإنسان، عندما يكلم شخص، إما أن يريد إفهامه أو يريد الإبهام عليه أو يريد التلبيس. هذه ثلاثة أشياء يريدها المتكلم، إما أن يريد الإفهام أو التعمية وهو الإبهام، أو يريد التلبيس أي يحدث خلط عند السامع تختلط عليه الأمور. فمن يريد الإفهام لابد أن يأتي بكلام بين واضح. لهذا قال ربنا عز وجل، وصف ربنا عز وجل القرآن في كثير من المواضع بأنه آيات بينات، كتاب عربي مبين. وبين الله عز وجل أنه نزل النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن رغم أنه بين في نفسه، إنما ورغم هذا أنزله إليه ليبينه، أي ليزيده بيانا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. رغم أن الذكر في نفسه بين، كما قال تعالى قرآن عربي مبين، وكما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن لأنه بين واضح لا كذب فيه ولا خلط ولا إبهام. فهذا القرآن بين في نفسه، ورغم ذلك زاده رسول الله بيانا. فإذا المتكلم الناصح الأمين لابد أن يكون مراده البيان والإفهام، فإذا كان هذا مراد المتكلم فإنه لابد أن يلجأ إلى ألفاظ مشهورة معروفة ليس فيها إجمال ولا اشتراك ولا خفاء. أما إن كان مراده التعمية فيأتي بالألفاظ الخفية، وإن كان مراده التلبيس يأتي بالألفاظ المشتركة والمجملة. فإذا المؤلف في قوله أنه يحترز من المشترك والأخفى والإجمال، لو قلنا أنه يحترز من المشترك والإجمال والأخفى، فالمشترك والإجمال هذا يسبب الإلباس أو التلبيس على السامع، والأخفى يسبب أو ينتج عنه تعمية المعنى على السامع. أما إذا كان مراد السامع الإفهام فإنه يجتنب كل لفظ يسبب عدم الإفهام، فيجتنب الألفاظ أو يجتنب المشترك والأخفى والإجمال كما قال المؤلف رحمه الله. وطبعا أنت تلاحظ، ولا أدري لعلك لاحظت أو لم تلاحظ، أنت إذا قرأت كلام العربي في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، الشعر والنثر، وجدت كلاما كثيرا منه صعبا لا يمكن فهمه، يحتاج إلى شرح وإلى بيان، بل لو قرأت شرحه لأحد الأدباء والكتاب ربما لم تستطع أن تفهم، رغم أنك تقرأ الشرح تحتاج إلى شخص يوضح لك ويبين. لهذا من أفخم شعر العرب عند جمهور الناس المعلقات السبع، وإن كانت هناك قصائد هي أفخم من هذه المعلقات، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن لامية أبي طالب التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح فيها دين الإسلام، أثنى على هذه اللامية ثناء كبيرا، وقال هذه اللامية ينبغي أن تكون من المعلقات أو هي أسبق وأفضل من المعلقات. المهم أن عند جمهور الناس أن أفخم شعر العرب هي هذه المعلقات السبع. فأنت إذا قرأت هذه المعلقات وليس لك خبرة كبيرة بكلام العرب وأشعار العرب، ترى كثير من شعر هذه المعلقات خفيا عليك، لا تقدر أن تفهمه ولا تستطيع أن تتصور له معنى. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام قاله في نفس هذا الوقت الذي قيلت فيه هذه المعلقات أو قريبا منه، ورغم هذا ترى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، في غاية الوضوح والبيان. فهذا مما يبين لك أنه قرآن عربي مبين كما قال الله جل وعلا، وهذا من تمام النصح ومن كمال النصح للناس أن تكلمهم بكلام بين واضح لا خفاء فيه ولا لبس فيه ولا إجمال فيه. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن أصل ضلال الناس أو جل ضلال الناس إنما أتى من الإجمال والاشتراك. فلذلك العالم الناصح يتجنب هذه الأشياء حتى لا يترتب عليها هذا الضلال وهذا الفساد. يقول المؤلف: ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف من المشترك والأخفى ومن الإجمال في اللفظ ومن الدور. تكلمنا عليه قبل ذلك، المؤلف بيّنه فقال: هو التعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة المطلوب فيتوقف، يعني لا تعرف الحد إلا بعد معرفة المحدود، ولا تعرف المحدود إلا بعد معرفة الحد، فيتوقف هذا على هذا وهذا على هذا فيحصل دور ويمتنع الفهم. خلاص، وهذا سبق وذكرته لكم قبل ذلك. يقول المؤلف تنبيه: الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ، يعني أنت تقول العقار هو الخمر، خلاص المحدود هنا العقار، والحد هو الخمر. فإن أريد اللفظ، لفظ العقار غير لفظ الخمر، الألفاظ مختلفة. فإن أريد اللفظ فالحد غير المحلول، يعني تقول مثلا الخمر، تقول هو شراب مسكر معتصر من العنب، هذا هو الحد، والمحلول الخمر. فمن جهة اللفظ الحد غير المحلول مختلفان. طيب هذا من جهة اللفظ، يقول الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ، وهو نفسه إن أريد به المعنى. يعني الخمر هو نفسه شراب معتصر، شراب مسكر معتصر من العنب. فإن أريد بالحد المعنى فالحد والمحدود شيء واحد، وإنما الحد المقصود به أن يتصور المحدود. يعني عندما أقول لك الخمر أقول هو شراب مسكر معتصر من العنب، المراد من هذا التعريف شراب مسكر معتصر من العنب أن تتصور أنت ما هو الخمر. وطبعا سبق وذكرت لكم كلام شيخ الإسلام تيمية أن الغرض من الحد هو تمييز المحدود، أما تصور المحدود يكون سابق على الحد، وهذا ذكرته لكم قبل ذلك. يقول فإن لكل شيء في الوجود أربع مراتب. كل شيء في الوجود له أربع مراتب. المرتبة الأولى حقيقته في نفسه، هذه المرتبة الأولى عن حقيقة الشيء في نفسه. المرتبة الثانية هي مثاله في الذهن، أي ثبوت مثال حقيقته في الذهن، وهو المعبر عنه بالعلم. يبقى كل شيء له حقيقة في نفسه وله مثال ثابت له في الذهن، مثاله الثابت في الذهن هذا هو العلم، أما حقيقته في نفسه هذا هو وجوده الخارجي. شوف انتبه. طيب لو أن الشيء يوجد في الذهن فقط ليس له وجود في الخارج، يبقى ما هو؟ ليس له حقيقة. مرة أخرى هذا الموضوع مهم جدا، لأنك به تعرف ضلال الفلاسفة ضلال الفلاسفة الملاحدة كابن سينا، وضلال الفلاسفة الصوفية كابن عربي وأضرابه. تاني مرة أخرى، كل شيء له في الوجود أربع مراتب: حقيقته في نفسه وهي الحقيقة الخارجية الموجودة في الخارج، وحقيقته في الذهن هو المثال، مثاله في الذهن. خلاص. طيب إذا كان الشيء ليس له حقيقة في الخارج وإنما هو في الذهن فقط، هذا أولا يجعله عدما ليس له وجود. ليه بقى؟ انتبه في هذا الموضع فهو مهم جدا. شوف مرة أخرى، الشيء إذا لم يكن له حقيقة في الخارج تعذر أن يكون له مثال في الذهن. ليه؟ لأنه سبق كما ذكرت لكم عن شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان عندما يحد الشيء، الإنسان منا عندما يحد الشيء لابد أن يكون عرفه برؤية أو سماع، أما أن يحد ما لا علم له به فهذا لا يمكن، لا يمكن للإنسان أن يستطع ذلك. والدليل على هذا لو ذهبت إلى رجل لا علم عنده بالشريعة البتة فقلت له حد لي، أي عرف لي الرهن، لا يمكنه، لا يمكنه، لا يمكنه أن يعرف الرهن، لا يمكنه. قلت له مثلا حد لي شيء مشهور جدا عند المسلمين، حد لي الصلاة، هو لم يرى مصليا قط ولا يعرف أي شيء عن الصلاة، لا يمكنه أن يحد الصلاة. على النقيض لو جئت لرجل مسلم فقلت له وهو رجل من عوام المسلمين البسطاء، فقلت له ما هي سفينة الفضاء، أو ما هو الصاروخ الذي يصعد إلى الفضاء، لا يمكنه أن يحده ولا يمكنه أن يعرف. ليه؟ لأنه لم يره ولم يسمع به. فالإنسان يا إخواني إذا لم يكن للشيء حقيقة في الخارج، رأى هذه الحقيقة بعينه أو رأى نظيرا لها أو أخبره أحد عن صفاتها، إذا لم يحدث من شيء من هذا لا يمكن الإنسان أن يحد هذا الشيء. لذلك المعاني النفسية لا يمكن حدها، يعني أنت إذا أردت أن تحد المعاني النفسية لا يمكن لك هذا ويشكل عليك الأمر. فإذا أردت مثلا أن تحد الغضب، الغضب معنى نفسي ليس له وجود في الخارج، يعني لا يوجد في الخارج أمام أعيننا ثم الغضب أو الجوع أو الحب أو البغض، إنما الموجود في الخارج أمارات وعلامات أو لوازم ناحية الغضب أو الحب. فهذه المعاني النفسية التي لا توجد في الخارج، الإنسان يشعر بها من في نفسه لكنه لا يستطيع أن يحدها، حدها صعب. ليه؟ لأنها معاني نفسية ليس لها وجود في الخارج. بل العلم أشهر الأشياء التي يبحث الناس فيها ويتدارسونها، قال الغزالي نفسه لا يمكن حد العلم. ليه؟ لأنه ليس له وجود مادي في الخارج. فإذا الشيء يا إخواني لا يمكن حده حتى يكون له وجود حقيقي في الخارج، خلاص. وبالتالي لا يمكن، إذا كان ليس له وجود في الخارج لا يمكن أن يوجد له صورة في الذهن. فعلى هذا نأخذ بقى من هذا أن الفلاسفة كابن سينا قالوا أن وجود الله عز وجل وجود مطلق، موجود مطلق بشرط الإطلاق. قالوا وجود الله عز وجل وجود مطلق بلا شرط. ومنهم كابن عربي وغيره قال وجود الله عز وجل وجود مطلق بشرط الإطلاق. إذا كان وجود الله عز وجل وجود مطلق بلا شرط، هذا معناه أنه ليس له حقيقة في الخارج. ليس له حقيقة في الخارج. ليه؟ لأن كل موجود في الخارج له حقيقة، ليس وجودا مطلقا، بل له حقيقة، بمعنى له صفات وله أسماء وله حقيقة في نفسه. أما إذا كان وجوده وجودا مطلقا بلا اسم ولا صفة ولا شيء، فهذا يعني أنه عدم. فلازم من قول ابن سينا وأضرابه من ملاحدة الفلاسفة والعياذ بالله أن الله تعالى عدم، لأنه ليس له وجود حقيقي في الخارج. ليس له وجود حقيقي في الخارج، ليس له صفات وأسماء يعرف بها سبحانه وتعالى. وملاحدة الصوفية كابن عربي وغيره قال وجود مطلق بشرط الإطلاق. فهذا معنى أن وجوده هو وجود الكائنات والمخلوقات، أو هو وجود العالم، أو أنه حال في العالم أو جزء من العالم. فترتب على قولهم هذا من الفساد ما الله به عليه. وسبب هذا أنهم لم يجعلوا لله عز وجل وجودا حقيقيا في الخارج. فنقول لهم لو لم يكن لله وجودا حقيقيا في الخارج لما كان له صورة أو مثال في الذهن يمكن للذهن، إنما أنتم تتصورون أشياء بأذهانكم ليس لها حقيقة في الخارج، وتجعلون هذه الأشياء التي تتصورونها بأذهانكم ولا حقيقة لها في الخارج تجعلونها هي الله سبحانه وتعالى. فهذا يلزم منه أنه عدم عز وجل. فهم كذبوا، فروا من إثبات صفات الله وأسماء حتى لا يشبهوه بالموجودات، فجعلوا وجوده شبيها بالمعلومات. فلزمهم أو لزمهم بناء على ما قالوه وقعدوه أن يشبهوا الله بالعدم، ففروا من الرمضاء إلى النار. وهذا حال كل مخالف لله ولرسوله ولكلام الله وكلام رسوله، ما يفر منه من الباطل بزعمه يقع في أشد منه، لابد أن يقع في أشد منه. فإذا كل شيء له وجود في الخارج وله مثال في الذهن، الذهن يجرد هذا الوجود الخارجي إلى مثال في الذهن، ثم يقوم بوضع الحد لهذا المثال الموجود في ذهنه. يقول المؤلف إن لكل شيء في الوجود أربع مراتب: حقيقته في نفسه، ومثاله في الذهن، وذكره باللسان، يعني يذكر هذا المثال باللسان، وكتابته بالقلم. هذه مراتب الوجود أو مراتب وجود كل شيء: حقيقته في الخارج، ومثاله في الذهن، وذكره باللسان، وكتابته بالقلم. يقول المؤلف بعد ذلك الباب الثالث فيما يوصل إلى التصديق، ما يوصل إلى التصديق. وطبعا سبق في أول هذا الكلام أن مدارك العلوم هي الحد والتصديق، أو الحد والبرهان. هذه مراتب أو مدارك العقول، الحد والبرهان. أو أن المناطق قالوا لا يمكن إدراك العلوم إلا بالحد والبرهان، أو بالحد والتصديق. وقد سبق وبينت لكم ما في هذا الكلام. المؤلف تكلم قبل ذلك عن الحد أو عن التصور، أنه قسم وقال إن قالوا أن مدارك العقول تكون أو مدارك العلوم تكون تصور وتصديق. تكلمنا عن التصور وهي الحدود وتعريف الحدود ونحو ذلك، والآن نتكلم عن التصديق. وقد سبق وذكرت لكم أن التصور هو إدراك الذوات مفردة، تدرك أن هذا باب، هذا كتاب، هذا رجل، هذه امرأة، هذه إدراك أشياء مفردة. أما التصديق أو البرهان أن تنسب شيئا لشيء، أن تدرك شيئين وتنسب أحدهما إلى الآخر، هذا يسمى تصديق. فمثلا العالم تدرك معنى هذا اللفظ، وحادث تدرك معنى لفظ حادث، هذان لفظان، فإذا أدركت معنى العالم هذا تصور، وإذا أدركت معنى حادث هذا تصور آخر، ثم تنسب أحدهما إلى الآخر فتقول العالم حادث، هذا يسمى تصديق. فإما أن يقال لهذه العبارة العالم حادث صدق أو كذب، أو هذه يسميها بعض المناطق قضية، العالم حادث قضية، يعني تنسب الحدوث إلى العالم. فإما أن يقال صدقت وإما أن يقال كذبت. تدرك مثلا معنى الشمس وتدرك معنى كلمة ساطعة، إذا أدركت الشمس بمفردها وساطعة بمفردها هذا تصور، تنسب أحدهما إلى الآخر فتقول الشمس ساطعة، هذا يسمى قضية أو يسمى تصديق، فيقال لك إذا قلت ذلك صدقت أو كذبت. فإذا المؤلف في هذا الباب يتكلم عن التصديق، أي عن نسبة المفردات بعضها إلى بعض، والحكم على هذه النسبة إما بالصدق أو بالكذب. والمناطق كان من الممكن أن يقولوا، يعني سموا هذا الباب ما يوصل إلى التصديق أو التكذيب، لأن أنت إذا نسبت أحد المفردين إلى الآخر إما أن يقال لك صادق أو كاذب، فإذا قلت العالم حادث قيل لك صدقت، وإذا قلت العالم قديم قيل لك كذبت. فإذا القضية أو نسبة أحد المفردين إلى الآخر يقابل إما بالتصديق أو بالتكذيب. فالمناطق سموا هذا تصديقا ولم يسموه تكذيبا، اختيار أو يعني فضلوا اختيار أشرف اللفظين، لأن الصدق كما هو معلوم أشرف من الكذب، فسموه تصديق لأن الصدق أشرف. قال المؤلف الباب الثالث فيما يوصل إلى التصديق. قال فالموصل إلى العلم يسمى دليلا. العلم ويقصد به هنا اليقين. يقول الموصل إلى العلم يسمى دليلا، والدليل في اللغة الدال والمرشد إلى المطلوب. هذا معنى الدليل في اللغة، هو الدال والمرشد إلى المطلوب أو الدال والمرشد إلى المقصود. وفي الاصطلاح اصطلاح المناطق ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا يسمى دليلا. طيب يقول والموصل إلى الظن يسمى أمارة. طبعا تكلمنا قبل ذلك عن مراتب العلم، قلنا العلم الظن الوهم الشك الجهل والجهل المركب، هذه مراتب العلم. فالمرتبة الأولى العلم الذي هو اليقين، هذا الموصل إليه يسمى دليلا. المرتبة الثانية الظن، وهذا الموصل إليه يسمى أمارة. قال والأمارة والدليل عند جمهور المتكلمين مترادفان، الأمارة هي الدليل والدليل هو الأمارة، هذا عند جمهور المتكلمين. وبعض المتكلمين يقولون أن ما أفاد القطع أي اليقين يسمى دليلا وبرهانا، وما أفاد الظن يسمى أمارة. خلاص، والأمارة أيضا توصل إلى الظن، يعني الأمارة دليل ولكن يوصل إلى الظن، أما الدليل يوصل إلى اليقين والعلم. قال ثم إن الدليل موصل إلى العلم اليقين ينقسم أربعة أنواع، سمعي وعقلي وحسي ومركب من العقل والحس. الدليل الذي يوصل إلى اليقين مركب من العقل، عبارة عن سمعي وعقلي وحسي ومركب من العقل والحس. طيب يقول فأما السمعي، يبقى إذن أنواع الأدلة الموصلة لليقين عند المتكلمين دليل سمعي، دليل عقلي، دليل حسي، دليل مركب من العقل والحس جميعا. يقول المؤلف: فأما السمعي، الدليل السمعي، دليل السمعي أخواني يعني الدليل الذي يتوصل إليه عن طريق السمع. يقول: فأما السمعي فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع لا غير. يعني هذه الثلاثة فقط، الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. يقول: لا غير، فإن غيرها كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن. طيب، هذه الأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، تفيد اليقين عند المتكلمين. طيب، والدليل العقلي أو النظر العقلي أو الدليل، هذا أيضا يفيد اليقين. طيب، لو تعارض هذان اليقينان، يعني هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله بعد هذه المسألة، من أهم المسائل التي تعرض لعلم المنطق. يقول: يبقى إذن الدليل المفيد لليقين عند المناطق إن كان سمعيا فهو إما الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع لا غير. يقول: وأما العقلي فينقسم قسمين، ضروري ونظري. يعني الدليل العقلي إما دليل ضروري، عقلي ضروري، أو عقلي نظري. يقول: فالضروري الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال. يعني الدليل العقلي الضروري هذا يوصل إلى العلم بلا نظر ولا استدلال. يقول: ويسمى أيضا البديهي، هذا يسمى أيضا دليل بديهي. فأحيانا يسميه العلماء دليل، يسميه العلماء ضروري، وأحيانا يسموه بديهي، وبعض المناطق يفرق بين الضروري والبديهي. يقول: ويسمى أيضا البديهي، يقول: كعلم الإنسان بوجود نفسه. علم الإنسان بوجود نفسه هذا يقين، يقين لا يشك فيه. طب هذا اليقين من أين أتى للإنسان؟ من أين أتى؟ أتى من الدليل العقلي الضروري أو البديهي. خلاص. يقول: وعلمه، أي كعلم الإنسان برضو، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد. هذا أيضا دليل عقلي ضروري، يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بل مجرد أن تلتفت النفس إليه تصدق به عن يقين. يعني الدليل العقلي الضروري مجرد أن يلتفت العقل إلى هذا الشيء يصدق به عن يقين. يصدق، يعني إذا قيل لإنسان الاثنين أكبر من الواحد، مجرد ما يلتفت عقله إلى هذا الكلام يصدق به عن يقين، لا يقبل فيه شك أن الاثنين أكبر من الواحد، أو أن الكل أكبر من الجزء مثلا، أو أن الجزء أصغر من الكل. كل هذه أشياء عقلية تثبت بالعقل ضرورة. يعني ضرورة يا إخواني، يعني مجرد أن يلتفت العقل إلى هذا الشيء يصدق به فورا عن يقين. طيب، يبقى إذن الأدلة العقلية الضرورية لا ينبغي أن، أو لا يتفاوت فيها المسلم والكافر، يصدق بها المسلم والكافر، حتى الملحد يصدق بهذه الأدلة العقلية الضرورية. خلاص. طيب، بعض المسائل العقلية الضرورية ينكرها بعض الناس. ليه ينكروها؟ إما لفساد فطرهم، خلاص، أو كبرا وعنادا والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالإنسان أحيانا يرد الدليل العقلي الضروري، خلاص، كبرا وعنادا، وأحيانا يرده لفساد فطرته. يقول المؤلف: ويسمى أيضا البديهي كعلم الإنسان بوجود نفسه، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وعلمه بأن المصنوع لابد له من صانع. يبقى إذن علم الإنسان بأن المصنوع لابد له من صانع هذا علم هذا علم بديهي ضروري. طيب، ما الدليل أن هذا العلم ضروري؟ ما الدليل على ذلك؟ أن الإنسان ركب في فطرته أن كل لفعل فاعل، والإنسان إذا قيل له هذا مجرد أن يلتفت عقله إلى ذلك يصدق به عن يقين أن لكل فعل فاعل. لهذا إذا قتل إنسان ثم قيل قتل بلا قاتل، لا يصدق بهذا أحد أبدا، لا مسلم ولا كافر، بل ولا ملحد. وإذا قيل لإنسان إنها هنا دار انبنت بنفسها بلا بان وبلا عمال ولا مهندسين ولا شيء، وجدت هكذا بلا باني، لا يقبل هذا أبدا، وكل عاقل يرد هذا فورا مجرد أن يقال له هذا الكلام يرد فورا، لا يقبله أبدا، أن هناك فعل بلا فاعل. فإذا قيل لإنسان أن هناك مدينة كبيرة بنيت ببيوتها ومساجدها وأسواقها ومدارسها وملاعبها ونحو ذلك، ولكن لا يعلم من بناها، ليس لها بان، فإن العقل لا يقبل هذا أبدا، لا مسلم يقبله ولا كافر يقبله، بل ولا ملحد يقبل هذا. طب نقول لهم سبحان الله، إذا كنتم ترفضون رفضا قاطعا أن يبنى بيت واحد بلا بان، أو تبنى مدينة واحدة بلا بان، فكيف تقبلون أن يوجد هذا العالم بشمسه وقمره وسمائه وأرضه وليله ونهاره وبحره ونهره وجبله ووعره بلا خالق خلقه وبناه سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن. لهذا التصديق بأن لكل فعل فاعل هذا أمر ضروري فطري لا يمكن للعقل رده إلا كبرا كبرا أو لفساد الفطرة والعياذ بالله. لهذا أول وصف وصف الله عز وجل به في القرآن هو الخلق. قال سبح قال ربنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن إدراك العقل أن لكل فعل فاعل ولكل صنعة صانع ولكل خلق خالق هذا من ضروريات العقل، من الضروريات العقلية، بل إن الطفل في صباه وصغره يدرك هذا عن يقين. لهذا لو ضرب هذا الطفل على قفاه وله من العمر أشهر فإنه يلتفت ينظر من ضربه، ولو كان يتكلم وينطق وقيل له ما ضربك أحد من قبل هذا أبدا. فإذا كبر شيئا ما وصار يتكلم وينطق وله مثلا 3 سنوات فضرب وقيل له ما ضربك أحد، لا يقبل هذا ويقول لا يمكن، لابد أن لي ضارب، ولو كانت الضربة مؤلمة موجعة لبكى وصرخ من شدة ألمها وبحث عن ضاربه لينتقم منه حتى يرضي نفسه. فإذا الإنسان فطر وركب في فطرته وفي ضرورة عقله أن لكل فعل فاعل ولكل صنعة صانع ولكل خلق خالق. ولكن هذا الكلام طبعا يرده الملاحدة ومن على شاكلتهم لفساد فطرهم أو كبرا وعنادا ولهذا الله. فإذا العقل إذا التفت إلى الشيء فأدركه وتيقن منه مجرد التفاته إليه هذا يسمى العلم الضروري أو الأشياء أو البديهيات العقلية، لا يحتاج العقل فيها إلى نظر واستدلال. شوف البراهين جلها أو البرهان النظري لابد أن يبنى على هذه الضروريات العقلية كما سأذكر لك هذا بعد إن شاء الله. المهم إذن هذه من الضروريات العقلية. طيب ما مثال الضروريات العقلية؟ كما قلت لك إدراك العقل أن الكل أكبر من الجزء أو أن الجزء أصغر من الكل أو أن الواحد أكبر أصغر من الاثنين أو أن الواحد نصف الاثنين، أو يعني هذه الأشياء العقلية الضرورية التي يدركها العقل مجرد أن يلتفت إليها ولا يحتاج إلى استدلال ونظر. يقول والنظر خلافه وهو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال، يعني البرهان العقلي النظري يفتقر إلى نظر واستدلال. وهذا مثل أن العالم حادث هكذا يمثل المناطق، فإثبات حدوثي أو حدوث العالم عندهم هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. أما إذا ثبت حدوثه العلم بأن له محدث هذا ضروري، يعني المناطق يقولون حدوث العالم إثبات حدوث العالم هذا نظري. ليه؟ لأنه يفتقر إلى نظر واستدلال في الأدلة المشهودة والمرئية عن طريق ما يقع في العالم من تغير وما يقع في العالم من إعدام وإحداث، فهذه الأشياء كلها بالنظر فيها يستدل العقل على أن هذا العالم نفسه حادث. طب كون العالم حادث إذا تيقن العقل من هذا فعلمه بأن له محدث لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فالمهم أن حدوث العالم عند المناطق هذه مسألة نظرية تفتقر إلى نظر واستدلال، فإذا هذا من الإدراك العقلي النظري. أما العلم بأن لهذا العالم الحادث محدث خالق له، فهذا من الإدراك العقلي الضروري أو من البرهان العقلي الضروري. يقول: وأما الحسي، البرهان الحسي، هذا من البراهين التي تفيد العلم اليقين يعني. يقول: الإدراك بالحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. يبقى الإنسان إذا أدرك شيئا بسمعه تيقنه، وإذا أدرك شيئا ببصره تيقنه، وإذا أدرك شيئا بلمسه تيقنه، وإذا أدرك شيئا بذوقه تيقنه، وإذا أدرك شيئا بشمه تيقنه. فالإنسان مثلا إذا رأى أمام عينه رجلا فهو يوقن أن أمامه هنا رجل ولا يقبل شكا في هذا، وإذا سمع بصوته أذن فيوقن أن هذا الصوت الذي سمعه صوت إنسان، لا يقبل شك في هذا، وإذا لمس بيده شيء يوقن أنه ناعم أو أنه خشن مثلا، وإذا ذاق بلسانه شيء يوقن أنه حلو أو مر، وإذا شم بأذنه رائحة يوقن أنها طيبة أو خبيثة. فهذا الإدراك الذي يدركه الإنسان بحواسه الخمس هذا إدراك يقيني يفيد العلم واليقين. يقول المؤلف: وينخرط في سلكها، يعني في سلك هذه الحواس الخمس، ينخرط في سلكها الوجدانيات كعلم الإنسان بلذته وألمه. شوف، الصواب أن يقال أن الإحساس عند الإنسان إحساس ظاهر وإحساس باطن. فالإحساس الظاهر يدرك الإنسان فيه بحواسه الخمس الأشياء الظاهرة، يعني يدرك بسمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه الأشياء المحسوسة الظاهرة. أما الوجدانيات هي شعور إدراك الإنسان اللذة والألم ونحو ذلك، هذا يدركه بإحساسه الباطن. الإنسان يدرك بإحساسه الظاهر ويدرك بإحساسه الباطن، وما يدركه بالإحساس الظاهر يتيقنه فهو علم، وما يدركه بالإحساس الباطن يتيقنه فهو علم. فإدراك الإنسان اللذة هذا عنده يقين، لذلك هو علم، وإدراك الإنسان الألم هذا عنده يقين، لهذا هو علم، وهكذا. فإذا الدليل الحسي بارك الله فيكم إما يدرك الإنسان بحسه الظاهر عن طريق حواسه الخمس، أو بحسه الباطن يدرك كما يدرك اللذة والألم، وما يدركه بحسه الظاهر يتيقنه، وما يدركه بحسه الباطن يتيقنه. طب شوف يا إخواني، نقول الإنسان إذا أدرك بحسه الظاهر تيقن، أو ما يدرك بالحس الظاهر الإنسان يتيقنه ويعلمه ويفيد العلم، هل معنى ذلك أن الحس لا يخطئ؟ لا طبعا يخطئ. الإنسان قد يرى الشيء البعيد فيظنه كذا وليس بكذا وليس كذلك، ولكن المقصود أن الإنسان إن أدرك بحسه الظاهر إدراكا صحيحا فإن ما أدركه هذا الإدراك الصحيح يفيد العلم واليقين. بمعنى أن يدرك بعينه الشيء القريب الذي يبصره إبصارا جيدا، فما يدركه والحالة هذه يفيد اليقين والعلم. أما إذا أدرك ببصره شيئا بعيدا عنه فإنه لا يدركه إدراكا يفيد اليقين، لهذا هو نفسه يكون متشككا فيه، فيقول: لا أدري هذا محمد أو علي، لا أدري هذا إنسان القادم أو ليس بإنسان. فالإنسان المقصود أن الإدراك الصحيح للحواس الخمس يفيد العلم. أما إن أدرك الإنسان بحاسته شيئا يشك فيه، إما لضعف إدراكه أو لبعد هذا الشيء المدرك عنه أو لخفائه أو نحو ذلك، فهذا طبعا لا يفيد اليقين. ولكن عدم إفادته لليقين هنا ليس السبب فيه هو الإدراك بالحس، إنما السبب فيه عارض للإدراك الحسي كالبعد أو الخفاء أو ضعف الحاسة أو نحو ذلك. أما مع سلامة الحاسة وقرب الشيء وعدم العوارض فإنما يدركه الإنسان بحواسه يفيد اليقين والعلم. هذا واضح؟ أما إذا عرض عارض للإدراك الحسي، نعم قد لا يدرك الإنسان أصلا الشيء، قد لا يدركه بالمرة أو يدركه إدراكا لا يفيد العلم بل ولا يفيد الظن، بل يكون شاكا فيه. طيب نقول بعد ذلك: أما المركب عنهما من الحس والعقل فهو التواتر والتجريب والحدس. وزاد أبو المعالي الجويني يقصد، وأبو حامد يقصد الغزالي: قرائن الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل، فتلخص من هذا. طيب، هذا الشيء الرمز وهو المركب عنهما، أي من الحس والعقل، وذكر في المركب من الحس والعقل التواتر. والتواتر بارك الله فيكم مركب من الحس والعقل، لأن تركبه من الحس لكونه لا يقبل إلا إذا استند إلى الحس. يعني التواتر لا يكون مقبولا حجة تفيد العلم إلا إذا استند هذا التواتر إلى شيء حسي، استند إلى رؤية، إلى سماع، إلى لمس، إلى ذوق، إلى شم. ويحكم العقل باستحالة تواطؤ النقل على الكذب. يعني التواتر يحصل أولا إذا استند هذا التواتر إلى الحس، هذا معنى أنه حسي. وإذا نقل هذا المستند إلى الحس جماعة يحيل العقل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب في هذا النقل، فهذا هو الجزء العقلي في التواتر. فالتواتر إذن يجمع بين الحس والعقل. ما حظ الحس فيه أو ما جانب الحس فيه؟ أن هذا التواتر يعتمد في أصله على العقل، على الحس أقصد. طب ما جانب العقل فيه؟ أن هذا التواتر ينقله جماعة، العقل يحيل أن يتفقون على الكذب أو يتواطؤون على الكذب، فهذا جانب العقل فيه. لهذا التواتر مركب من الحس والعقل. قال المؤلف: والتجريب والحدس. والحدس معناه سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب ويقابله الفكر. الحدس هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب. والحدسيات ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى واسطة تكرر المشاهدة. هذا معنى الحدس. يبقى الحدس سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب، ولا يحتاج العقل في جزم الحكم. العقل يكون الحكم جازم عشان يحصل يقين، والعقل لا يحتاج في جزم هذا الحكم إلى واسطة تكرر المشاهدة حتى يجزم، بل يجزم بالحكم بمجرد انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب. يقول وزاد أبو المعالي، يقصد أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، وهذا من أكبر المتكلمين الأشاعرة، ومن أشدهم ذكاء، ومن أخبرهم بمذهب أهل الكلام، ومن أقواهم نبرا واستدلالا، وهذا وصف لا ثناء ولا مدح. وهو الذي حول مذهب الأشعري أو نحى به نحو الاعتزال، لأن مذهب الأشعري أصلا أخذ من كلام ابن كلاب، وابن كلاب كان قريبا من مذهب السلف، فأخذ الجويني مذهب الأشعري اللي هو المذهب الكلابي، وليس ما انتهى إليه الأشعري، أن الأشعري انتهى إلى الرجوع عن مذهب ابن كلاب والأخذ بجل ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله. ولكنه الجويني أخذ مذهب الأشعري الذي أخذه عن ابن كلاب، وهي المرحلة المتوسطة في حياته على الراجح والصحيح، أخذ هذا المذهب فاقترب به من مذهب المعتزلة كثيراً، وتبعه على هذا من جاء بعده كأبي حامد الغزالي وغيره غفر الله له. يقول المؤلف: وزاد أبو المعالي وأبو حامد قرائن الأحوال كصفرة الوجل. يعني هذه القرائن، قرائن الأحوال، تفيد العلم واليقين. فإذا رأيت هذه الصفرة على إنسان علمت أنه في حال خوف وفزع، وتيقنت من هذا. وحمرة الخجل، يعني إذا رأيت هذه الحمرة في وجه إنسان علمت وتيقنت أنه في حال خجل. خلاص. يقول المؤلف: فتلخص من هذا أن المفيدات للعلم 9، وهي السمع وضرورة العقل والنظر العقلي والحدس والوجدان والتواتر والتجريب والحس وقرائن الأحوال، أو وقرائن الأحوال، ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن. فإذا ما يفيد العلم عند المناطقة 9، أشياء: السمع وضرورة العقل، والنظر العقلي، والحس، والوجدان، والتواتر، والتجريب، والحدس، وقرائن الأحوال. هذه التسعة تفيد العلم عند المناطقة. وطبعا السلف لا ينازعون في إفادة هذه الأشياء للعلم، السلف لا ينازعون في هذا، إنما السلف ينازعون في علاقة هذه الأشياء بالأدلة الشرعية أو بالقضايا الشرعية، خلاص، وينازعون في حصر العلم، وينازعون في علاقة هذه الأشياء بالقضايا الشرعية، وهل هذه الأشياء هي الحاكمة على الشرع أو الشرع هو الحاكم عليها، وهل هذه الأشياء المفيدة لليقين تتعارض مع الشرع تعارضا لا يمكن فيه الجمع بينهما، فلا يصح في حالة هذه التعارض إلا إثبات أحدهما وإلغاء الآخر. هذا ما ينازع فيه السلف. يعني السلف لا ينازعون أن العقل يفيد العلم، لا سيما الضرورات العقلية، لا ينازع السلف أنها مفيدة للعلم. ومن ظن أن السلف لا يحتجون في مسائل الدين بل مسائل أصول الدين كما قال شيخ الإسلام بالنظر العقلي فقد أخطأ على السلف. وإلا فالإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية والزنادقة احتج عليهم بمسائل من النظر العقلي عن طريق قياس الأولى، وقياس الأولى هو الذي جاء في القرآن والسنة بجواز استعماله في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا السلف لا ينازعون أن النظر العقلي الصحيح مفيد للعلم، ولا ينازعون أن الضرورات العقلية مفيدة للعلم، بل إن السلف يعارضون ما ابتدعه المتكلمون من أدلة كلامية بتلك الضروريات العقلية، يعارضون استدلالهم بهذه الضرورات العقلية. ليه؟ لأن الاستدلال النظري إذا عارض الضرورة العقلية بطل الاستدلال النظري، لأنه إذا كان عندنا ضرورة عقلية وعندنا استدلال نظري تعارضا معا، فإما أن نقول بصحة الاستدلال النظري وإبطال الضرورة العقلية، أو نقول بصحة الضرورة العقلية وإبطال الاستدلال النظري، خلاص، أو نقول ببطلانهما جميعا. طبعا إبطال النظر والعقل، إبطال الضرورة العقلية والنظر والاستدلال النظري، هذا لا يكون به عقل، فإذا لابد أن يكون أحدهما باطلا، إما الضرورة العقلية وإما الاستدلال النظري. فأنت إذا أبطلت الضرورة العقلية بالاستدلال النظري بطل الاستدلال النظري. ليه؟ لأن الدليل النظري يبنى في مقدماته وأصوله على ضروريات عقلية، فإذا أبطلت الضرورة العقلية بالاستدلال النظري بطل الاستدلال النظري. فإذا لا سبيل أمامك إلا إبطال الاستدلال النظري فقط. فلذلك السلف كانوا يعارضون هذه الاستدلالات النظرية للمتكلمين بالضروريات العقلية، وهذا من أقوى الأدلة على أنهم كانوا يستعملون الاستدلال العقلي في، أو كان من هديهم الاحتجاج بالأدلة العقلية، ولكن بالأدلة العقلية الصحيحة. وهذا الاحتجاج بالأدلة العقلية يكون من باب الاستئناس وإلزام الخصم، وإلا فأصل الحجة عندهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا الهمداني لما كان الجويني وهو من أكبر أئمة الأشاعرة ومن أكبر أئمة الكلام، أما كان يستدل على أن الله تعالى ليس فوق العالم، وعلى أنه سبحانه وتعالى ليس مستويا على العرش، قال له الهمداني: يا أستاذ، دعنا من هذا الذي تقول، من هذه الاستدلالات العقلية الطويلة المعقدة الصعبة، ولكن أخبرني عن هذه الضرورة أنه ما قال عابد قط يا الله إلا وجد في قلبه طلب العلو. فإذا أنت عندك هنا ضرورة عقلية، وهي أنه مستقر في العقل وعقل الإنسان وفطرته أنه إذا قال يا الله طلب العلو، أن الله لا يكون إلا في العلو، خلاص، هذه ضرورة عقلية. ويعارضها هذا الاستدلال النظري من الجويني. الجويني رجل يفهم الأدلة ويضع ويفهم أنه إذا أبطل هذه الضرورة العقلية باستدلاله النظري بطل استدلاله النظري وبطل مذهب الكلام كله. فماذا يصنع؟ فضرب على رأسه وقال: حيرني الهمداني. لأنه لو رد كلام الهمداني، رد الضرورة العقلية الفطرية باستدلاله، لبطل علم الكلام كله، خلاص. وهو لا يمكن أن يقول للهمداني أن هذه الضرورة ليست بشيء، لأنها موجودة في نفس كل إنسان. وسبق أن ذكرنا أن من أن الأدلة الحسية تفيد العلم واليقين، والأدلة الحسية إما حس باطن وإما حس ظاهر. فهذا حس باطن، أن الإنسان يقول يا الله يطلب العلو. فهذا الدليل الحسي الباطني من الضروريات، من الأدلة الضرورية المفيدة لليقين، لا يمكن إبطالها بالنظر، لا يمكن. لهذا تحير الجويني إمام المتكلمين في هذه المسألة، أو أوقعه الهمداني في الحيرة بسبب أنه عارض استدلاله النظري بضرورة عقلية فطرية. فالسلف لا ينكرون أن الأدلة العقلية تفيد العلم، وأنها يستدل بها، وأنها مفيدة للعلم، بل هم يستخدمون هذه الأدلة. ولكن السلف أصل الحجة عندهم الكتاب والسنة، ويذكرون هذه الأدلة من باب الاستئناس والتأييد لأدلة الكتاب والسنة، أو عند إرادة إلزام الخصوم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما عرضه المعتزلة بأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء. يعني قالوا له إذا قلت أن الله عز وجل رحيم حكيم حليم أو موصوف بالرحمة والحكمة والعلم والقدرة والإرادة قالوا هذا يلزم تعدد القدماء. فألزمهم الإمام أحمد بدليل عقلي، فقال لهم أن الله عز وجل قال ذرني ومن خلقت وحيدا، فسمى هذا الشخص وحيد رغم أن له لحم ودم وعظم ورأس ويد ورجل، فرغم تعدد الصفات إلا أنه واحد. وألزمهم أيضا بأن النخلة يقال لها نخلة واحدة، وهذه النخلة فيها جذع وفيها أوراق وفيها وفيها سعف وفيها غير ذلك، ولكن هذا المجموع كله يسمى واحد. فتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد القدماء، رغم أن صفات هذه الأشياء مخلوقة، ويمكن للصفة أن تفارق الموصوف، والله عز وجل صفاته ليست مخلوق، ولا يمكن لصفاته أن تفارق ذاته سبحانه وتعالى. فإثبات الوحدة لله عز وجل من باب أولى وأحرى، وهذا هو قياس الأولى المستخدم في حق الله عز وجل، أو الذي يجوز أن يستخدم في الاستدلال على إثبات صفات الله عز وجل. فإذا السلف لا يعارضون في أن الأدلة العقلية مفيدة للعلم، ولكن السلف يعارضون المتكلمين في تقديم النظر العقلي على أدلة الكتاب والسنة، وفي زعمهم أن أدلة الكتاب والسنة تفيد الظن، والأدلة العقلية تفيد اليقين، ولا بد أن يقدم اليقين على الظن. وهذا الأمر إن شاء الله ربما يكون له مزيد بيان في لقائنا في الأسبوع بعد القادم، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه الله ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.